جار جفائك فلهيب الهوى دع فؤادي تكوي فلهيب الهوى روحي يا سلام فلهيب الهوى يصوغ السباب يا منايا لولا النوى والتنائي ما استلذت عين عين عين عين بطيب لقاء إذ جميع الوجود قبل بروز مولاي مولاي مولاي إذ جميع الوجود قبل بروز قد سارا قد سرى فيه مقتضى أسمائك صل فضلا صيرني فضلا يا روحي يا روحي يا عين يا عين الله يفتح عليك الله يفتح عليك يسمع ويتبع يا سيدي الله الله يا عين يا عين يا فتاح يا سلام يا عندليب يا روحي صيرني فضلا أولى تصلني عدلا أطرق الصب رهبة لقضائك يا بديع يا بديعا بك الوجود تحلى وضياء الشموس وضياء الشموس ما تضيء أحباب النبي صلوا على النبي صلوا على الحبيب طيب يا روحي طيب لم يماثلك في الجمال مثيل طيب نعم يا حنون لم يماثلك في الجمال مثيل بل ملوك الجمال تحت لواء النبي يا أحباب الله يفتح عليك إن تصل يا ذلا أو لا تصلني إن تصلني فذاك أقصى مرادي أو تعدني فأنتظر لوفائي ولني قبلة مولاي ولني قبلة مولاي ولني قبلة مولاي ولني قبلة أم سماء أم سماء تقربا في سمائك ما شاء الله ما شاء الله ويعطيك من عطاه أنا قصدي في الحب أن أموت مع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي هاتف 6334 بعد قضي عسات وفي بوعد يحيى قلبي بنظرة من بهائك جنة القرب منك مولاي يا مولاي أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك جنة القرب من يا رسول الله جنة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأراضي.